السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، يا من أنعم الله عز وجل عليكم بالنعمة الكبرى، أنعم عليكم بالإسلام، فكنتم مسلمين، كنتم ممن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختصكم الله عز وجل بهذا الشرف العظيم من بين أعداد كثيرة من خلقه لم تهتدي إلى هذا الدين القيم. أيها الفضلاء، نواصل شرحنا لرسالة فضل الإسلام، هذه الرسالة العظيمة التي تتحدث عن فضل الإسلام وعن أصول عظيمة تحقق للمسلم هذه الفضائل العظيمة لدين الله عز وجل. ولازلنا نشرح في باب قول الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا. وقد تقدم أن مقصود هذا الباب بيان أن للإسلام فضائل، وأن هذه الفضائل إنما تتحقق على وجه الكمال والخير لمن استقام على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن البدع تخالف هذه الفضائل وتجرح هذه الفضائل بحسب هذه البدع. فإن كانت البدعة مكفرة وكفر صاحبها، فإنها تدفع صاحبها عن هذه الفضائل دفعا تاما، وإن كانت هذه البدع دون ذلك فإنها تنقص هذه الفضائل في حق صاحبها بمقدار ما أحدث وفعل من البدع. وذكرنا أن هذه الفضائل منها أن الإسلام دين الفطرة، وبينا الوجوه الثلاثة لكون الإسلام دين الفطرة، وقلنا إنما تتحقق هذه الفطرة على وجه الكمال لمن استقام على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المبتدع فإنه يخالف هذه الفطرة بحسب بدعته وبمقدار ما وقع فيه من البدع. كذلك بينا أن من فضائل الإسلام أنه الدين القيم، وأنه دين الاستقامة، وأنه الموصل إلى المطلوب، وهو إرضاء الله عز وجل والجنة. وقلنا إن هذه الاستقامة إنما تكون لمن ورد حوض السنة في الدنيا واستقام على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المبتدع يكون سالكا طريقا من الطرق التي تكون على جوانب الصراط المستقيم، ويكون بعده عن الصراط المستقيم بمقدار بدعته وما هو عليه من إحداث. كذلك ذكرنا أن من فضائل الإسلام أنه وصية الأنبياء، فما من نبي عليه السلام إلا وقد أوصى بالإسلام، والوصية بالإسلام تعني الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، ولا يكون ذلك على وجه التمام والكمال إلا لمن استقام على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المبتدع فإنه يكون تاركا بعض وصية الأنبياء عليهم السلام بالإسلام. والفضيلة الأخرى أن الإسلام هو أمر الله الذي أمر به سبحانه وتعالى. والفضيلة الأخرى أن الإسلام تتحقق به الولاية، تتحقق به ولاية الله، وتتحقق به ولاية الأنبياء عليهم السلام، وتتحقق به ولاية الصالحين. وقلنا إن هذه الولاية إنما تكون على وجه الكمال والتمام وتمام النفع لمن استقام على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تكون لأهل السنة. أما من خالف ذلك فإن الولاية تجرح وتنقص بمقدار ما خالف فيه العبد. وقد قررنا مرارا وتكرارا أن من ثبت له أصل الإسلام ثبت له أصل الولاية، ثم يتفاضل المؤمنون في هذه الولاية بمقدار طاعتهم وبمقدار استقامتهم على السنة. فالمبتدع الذي لا يخرج من الإسلام لا يبغض بغضا مطلقا كبغض الكفار، ولكن يبغض لبدعته ويحب لإسلامه. وأما ما يظهر على الجوارح فهذا يختلف وله أحوال قررناها سابقا، وسنبسط هذه المسألة إن شاء الله في كتاب التوحيد عندما نتكلم عن الولاء بحول الله وقوته. لكن المراد هنا أيها الإخوة أن البدعة تجرح الولاية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ولي المتقون، وقال إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالمحبة الكاملة والولاية الكاملة إنما تكون لمن استقام على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من خالف السنة فإن الولاية تنقص بمقدار ما خالف السنة. وكذلك ذكرنا أن من فضائل الإسلام أنه دين القلوب، وأن نظر الله عز وجل نظر الإكرام والإثابة إنما هو للقلوب والأعمال لا للصور ولا للأجساد. وقد ذكرنا لكم أيها الإخوة أن نظر الله عز وجل نوعان: نظر عام وهو نظر الإحاطة لا يخرج عنه شيء، ونظر خاص يكون نظر رحمة ويكون نظر إكرام ويكون نظر إثابة، وهذا لا يكون إلا للقلوب والأعمال. وأما الصور فلا ينظر الله إليها نظر إكرام إلا بمقدار صلاح الأعمال وتعلقها بصلاح الأعمال. ونحن هنا نقول نظر إكرام ولا نقول إنه إكرام، فلا نؤول النظر بأنه الإكرام أو الرحمة أو الإثابة، ولكن نقول هذا النظر نظر إكرام ونظر إثابة يكون للقلوب ويكون للأعمال. وبالتالي فإن محل إكرام الله عز وجل لعبده ومحل إثابة الله عز وجل لعبده إنما هو القلب بمقدار ما فيه والأعمال الصالحة التي يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ما وقفنا عنده في درسنا السابق، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا تمام هذا الباب. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في رسالته النفيسة فضل الإسلام في باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة الآية. قال ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا فرطكم على الحوض وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. نعم هذا الحديث العظيم عند الشيخين عند البخاري ومسلم غير أن اللفظ للبخاري هذا لفظ البخاري دون قوله من أمتي ليرفعن إلي رجال من أمتي الذي عند البخاري ليرفعن إلي رجال منكم ليرفعن إلي رجال منكم ودون قوله فيقال إنك لا تدري فإنه عند البخاري فيقول أي فيقول الله. وهذا الحديث على كل حال في الصحيحين وهذا اللفظ إنما هو في صحيح البخاري ومعناه في صحيح مسلم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. أنا فرطكم الفرط والفارط هو الذي يسبق الواردين إلى الماء من أجل تهيئة السقيا لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم يعني يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم سابقكم إلى حوضه يهيئ لكم السقيا صلى الله عليه وسلم. أنا فرطكم على الحوض. الحوض هو الذي يكون في عرصات يوم القيامة ولكل نبي من أنبياء الله حوض يوم القيامة. وإن الأنبياء عليهم السلام لا يتباهون يوم القيامة بأحواضهم أيهم أكثر واردا على حوضه. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم لهو أكثر الأنبياء واردا على حوضه فأكثر الأمم التي ترد على حوض نبيها هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة يوم يتباهى فيه الأنبياء عليهم السلام بأممهم فيتباهون بكثرة الأمم ويكون نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة ويتباهون بالأحواض أي أيهم أكثر واردا ويكون نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء واردا على حوضه صلى الله عليه وسلم. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم ثابت يقينا والواجب على المؤمن أن يعتقد ذلك. وهذا الحوض ماؤه من الجنة ماؤه من الجنة فيشخب فيه ميزابان من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من فضة. ماؤه أبيض من اللبن وأبيض من الورق فهو أصفى وأنقى وأرق من الفضة وأبيض من اللبن ورائحته أعظم من رائحة المسك. وهو حوض كبير طوله مسيرة شهر في شهر حوض مربع طوله كعرضه وزواياه سواء طوله مسيرة شهر أي ما يقارب 1200 كيلو متر طولا و1200 كيلو متر عرضا لأن مسيرة اليوم والليلة المسيرة الواحدة تساوي 40 كيلو ومسيرة اليوم والليلة تساوي 80 كيلو، لكن المقصود بالمسيرة مسيرة اليوم فيما يظهر والله أعلم، فيكون طول الحوض ما يقارب 1200 كيلو متر، وعرضه ما يقارب 1200 كيلو متر. فيه آنية من ذهب وفضة عددها أكثر من نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة الصاحية الصافية. ألا ترون كثرة الكواكب إذا كانت الليلة مظلمة، يعني ليس فيها القمر، ليس فيها القمر، تظهر النجوم والكواكب. فإذا كانت السماء صافية صاحية ظهرت أكثر هذه النجوم والكواكب. آنية حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عدد نجوم السماء ومن عدد كواكب السماء. ترد عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يرد غيرها من الأمم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شرب من هذا الحوض لا يظمأ بعده أبدا، من شرب من هذا الحوض لا يظمأ بعده أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض فأنتظركم هناك وأهيئ لكم السقيا، ولا يرفعن إلي رجال منكم، أي من أمتي، يأتون يريدون الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أهويت، يعني حتى إذا انحنيت إلى الماء، لأناولهم. وفي هذا أن من عباد الله من يكرمه الله عز وجل بأن يشرب من الحوض من يد النبي صلى الله عليه وسلم. جعلني الله وإياكم ووالدين منهم، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من يكرمهم الله في عرصات يوم القيامة فوق الشرب من الحوض أن يكون شربهم من يد النبي صلى الله عليه وسلم، ويناولهم النبي صلى الله عليه وسلم الآنية التي فيها الماء. قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، أي جذبوا، أي جذبوا مني، فجذبتهم الملائكة وطردتهم الملائكة عن الحوض. فأقول: أي ربي أصحابي، أي ربي أصحابي. وجاء أصيحابي، وجاء أقوام أعرفهم ويعرفوني فأقول إنهم مني، وجاء فأقول يا ربي مني ومن أمتي. وهؤلاء الرجال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفونه. منهم من يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رآهم في الدنيا فكانوا مع أصحابه، كانوا مع أصحابه وكانوا في الظاهر من الصحابة. ومنهم من يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ينتسبون إليه فيقولون نحن أنا فلان بن فلان بن فلان، فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بنسبهم. ومنهم من يعرفهم بسيماهم، حيث يكونون غرا محجلين كما سيأتي في الحديث من آثار الوضوء. فمنهم من يكون مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في بعض الروايات ليردن على الحوض رجال ممن صاحبني، ليردن على الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني فلا أقولن أي ربي أصيحابي أصيحابي. رواه مسلم. وهذا هذه الرواية يجب أن نفهم معناها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدن على الحوض رجال ممن صاحبني أي كان مع أصحابي. وهؤلاء هم المنافقون والذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الإيمان في الحقيقة قد دخل إلى قلوبهم، وإلا لا يوجد أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد ومات على الردة، وإنما هم منافقون ورجال لم يكن الإيمان خالط قلوبهم، ولكن كانوا مسلمين في الظاهر فارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني فلا أقولن أي ربي أصيحابي أصيحابي، على التصغير أصيحابي أصيحابي. قال العلماء هذا التصغير للقلة، هذا التصغير للقلة. كذلك سيكون منهم رجال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليسوا من الصحابة ولكنهم يقال لهم من صحابة رسول الله بالمعنى العام، الصاحب بالمعنى العام وليس بالمعنى الشرعي الخاص، كما سيأتي الإشارة إليه في الحديث التالي. فأكثر من يذادون عن الحوض هم ممن يأتي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ممن أحدثوا البدع والعياذ بالله، فهم رجال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أي ربي أصحابي فيقول، أي فيقول الله عز وجل إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إذا ما سبب طردهم عن الحوض؟ أنهم أحدثوا البدع والأهواء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من ارتد وهو كما قلنا المنافق فأظهر ما في باطنه، أو من لم يخالط الإيمان قلبه فأظهر حقيقته حيث كان يظهر الإسلام ولم يخالط الإيمان قلبه فارتد فأظهر ما هو فيه. ومنهم أهل البدع والإحداث الذين يحدثون البدع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن ينادي إلى البدع ويدعو إلى البدع؟ كيف بمن يسعى لأن يبغض المسلمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصف السنة بالقشور، ويصف السنة بأوصاف تنفر عنها، ويدعو الناس إلى البدع بأنواعها الاعتقادية والعملية العبادية؟ لا شك أنه أحرى بالدخول في هذا الوعيد الشديد، وأنه يطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يا إخوة ويا أحبة فيه بشارة لأهل السنة، وفي حث لنا على أن نلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن فيه فائدة عظمى، إذ فيه الميزان الذي يعرف به المسلم الحق من الباطل، ومن عرف هذا الميزان لا يلتبس عليه الحق بالباطل والباطل بالحق أبدا. هذا الميزان هو أن الحق والصواب والخير كله هو ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. فإذا جاءك أحد مثلا يا أخي بعقيدة وقال هذه هي العقيدة الصحيحة، فقل له أين هذا اللفظ الذي تذكره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن جاء به من طريق صحيح وليس دعوى ولم يرد في النصوص ما هو أقوى منه فعلى الرأس والعين، وإن لم يأتي به فاعلم أنه بدعة، واعلم أن هذا اللفظ الذي ينسب إلى دين الله باطل، وأنه إحداث، وأنه قد يكون سببا في إبعاد أصحابه عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. مهما تحذلق المتحذلقون ومهما يعني جاءوا بالمنطق وبالعبارات الرنانة التي تخدع قصار النظر، كذلك مثلا إذا جاءك شخص بمعنى في العقيدة فقل له ها أين هذا المعنى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جاء به بطريق صحيح، جاء بما يدل عليه بطريق صحيح ولم يرد في النصوص ما هو أقوى منه مما يخالفه فإنه على الرأس والعين، وإذا لم يأتي به فاعلم أنه باطل، وإن نسبه إلى من نسبه من العلماء، وأنه بدعة وأنه إحداث. وإذا جاءك أحد بعبادة وقال اعبد الله بهذه العبادة، قل له قف، أين هذه العبادة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن جاء بها بطريق صحيح فعلى الرأس والعين، وإن لم يأتي بها فاعلم أنها بدعة وأنه لا خير فيها وأنها من الإحداث ومن الشر. يعني مثلا يا أخي لو أن شخصا جاءك فقال لك يد الله هي قدرته وهي قوته، فقل له من أين أتيت بهذا؟ أين هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين هو على لسان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن جاء به فعلى الرأس والعين ولن يأتي به، وإن لم يأتي به فاعلم أن هذا بدعة. إذا جاءك إنسان وقال لك والعياذ بالله يد الله كيدي، قل له من أين هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي لسان الصحابة؟ فإن جاء به فعلى الرأس والعين ولن يأتي به، فاعلم أن هذا القول بدعة. وإن جاءك فقال لك يد الله يدان يمين وشمال، فقل له أين هذا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي لسان الصحابة؟ فإن جاء به فعلى الرأس والعين، وإن لم يأتي به فلا ولن يأتي به، لأن يدي الله عز وجل يمين، كلتا يدي ربنا يمين، كلتا يدي ربنا سبحانه وتعالى يمين. فإن جاءك فقال لله يد تسمى يدا ومعناها معنى اليد على ما يليق بجلال الله عز وجل ولها أصابع، قل له من أين جئت بهذا؟ أين هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن جاء به وسيأتي به. فالأدلة والنصوص تدل على أن لربنا يدين، وأن كلتا يدي ربنا يمين، وأن له أصابع سبحانه وتعالى. لكن لا نشبه ولا نقول أصابع كأصابعنا ولا يد كأيدينا، وإنما نقول يد على ما يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى. وإن جاءك شخص قال أنا أقول لله يد لكن ما أعرف المعنى، أفوض المعنى، ما أقول يد حقيقية ولا أقول قوة ولا أقول قدرة، فقط أقول يد الله. قلنا له أين هذا في السنة وفي سنة الصحابة؟ فإن جاء به فعلى الرأس والعين، ولن يجد التفويض في الكتاب والسنة ولا على لسان الصحابة رضوان الله عليهم. إذا جاءك شخص فقال الرحمن على العرش استوى، يعني استولى، تقول له أين هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي لسان الصحابة رضوان الله عليهم؟ فإن جاء به فعلى الرأس والعين، وإن لم يأتي به ولن يأتي به أقصى ما يصل إليها الأخطل النصراني، ومع كونه منسوبا إلى الأخطل النصراني فليس بثابت عنه، ما هو موجود في ديوانه. استوى بشر على العراقي، يعني استولى. فاعلم أن هذا القول بدعة، الرحمن على العرش استوى في كتاب ربنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في لسان الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بغير لغة العرب. فإذا جاءنا شخص قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يستوي كذا وكذا، فقل له من أين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لسان الصحابة؟ فإن جاء به فعلى الرأس والعين ولن يأتي به، التكييف لن يأتي به أحد لأنه لم يرد، ونحن أقصر من أن ندرك الكيف، ونسأل الله أن يرزقنا النظر إليه. وإذا جاءك شخص بعبادة قال نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، نتقرب إلى الله بمولد، نطحن فيه الحمص ونطبخ وناكل ونرقص ونفرح، والآن يأتون بموسيقى يدندنون على العود والكمانجة ويقولون نحتفل بالمولد، أو جاء قال نحتفل بمولد الحسين، هذه الأيام يحتفلون، قالوا في مصر يحتفلون بمولد رأس الحسين حيث وصل إلى مصر، وما وصل رأس الحسين إلى مصر. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعني مسجد الحسين ليس فيه قبر، لا ما في شيء مقبور، يحتفلون يقولون نحتفل بالمولد. نقول أنتم تلعبون ترقصون ولا تعبدون؟ إن قالوا لا والله فرصة نرقص ونفرح والنساء والرجال قلنا ما يليق أن تجعلوا مولد النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة للعبث، الله يجزاك خير استريح، مناسبة للعبث. وإن قالوا نعبد قلنا طيب ما شاء الله نية طيبة، أين هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين هذا في سنة الصحابة رضوان الله عليهم؟ فإن جاءوا به ولن يأتوا به فعلى الرأس والعين، وإن لم يأتوا به قلنا هذا إحداث، لأن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولذلك يا عبد الله إذا أردت صلاح الأمر في الدنيا وصلاح الأمر في الآخرة فالزم غرز السنة، والله يقودك النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة حتى تدخل الجنة إذا لزمت غرز محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا فائدة عظيمة في قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم شيئا مما حدث بعد موته، لا يعلم ما حدث بعد موته صلى الله عليه وسلم. فإنه بشر شرفه الله بالنبوة وهو خير البشر صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه بشارة لأهل السنة وفيه بشارة لمن استقام على دين الله عز وجل، وفيه بيان أن الاستقامة على دين الله التي هي من الدين القيم إنما تكون بلزوم السنة، وأن الإحداث يأخذ الإنسان في طريق غير صراط الله المستقيم. نعم. قال رحمه الله: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال؟ أناديهم ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. نعم. ولهما، أي في الصحيحين، وأنا في الحقيقة لم أرى هذا الحديث عند البخاري، وإنما رأيته عند مسلم في الصحيح، الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا. النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أنه لو قد رأى إخوانه، وفي هذا أن المؤمن يشرع له أن يتمنى الخير وأن يتمنى لقاء الأخيار، فليس من العيب بل من المشروع الممدوح أن تتمنى لقاء العلماء، أن تكون في بلدك وتقول: بودي أن أذهب إلى عمرة لألتقي بعلماء مكة والمدينة، لألتقي بعلماء السنة في مكة والمدينة. تمني لقاء الأخيار مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وددت أنا قد رأينا إخواننا. خاف الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ أولسنا إخوانك يا رسول الله حتى تتمنى أنك قد رأيت إخوانك؟ لأن الأخوة في الإسلام منزلة عظيمة، الإسلام دين الأخوة، وكل ما يقوي الأخوة على الحق والسنة فهو مشروع مطلوب. أن تعطي إخوانك من مالك لتقوي المحبة بينك وبينهم هذا محبوب، حتى قال الإمام أحمد: لو أن الدنيا جمعت في لقمة، كل الدنيا جمعت في لقمة فألقمتها لأخيك ما كان إسرافا. الإسلام دين الأخوة، وما فرق المسلمين إلا البدع. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، أي أنتم لكم منزلة أعلى، أنتم أصحابي، فهم إخوة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم مؤمنون، والمؤمنون إخوة، لكن زادهم الله منزلة وهي الصحبة، فخير الناس بعد الأنبياء من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير البشر على الإطلاق بعد الأنبياء من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فهؤلاء هم خير البشر على الإطلاق بعد أنبياء الله عليهم السلام. فقال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قال بعض أهل العلم هم الذين في آخر الزمان، لكن الصواب أنهم كل من أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كل من أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو من إخوان النبي صلى الله عليه وسلم. والناس يتفاضلون في هذه الأخوة كما يتفاضل الناس في أخوة النسب، هذا أخ شقيق وهذا أخ لأب وهذا أخ لأم، الناس يتفاضلون في أخوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بمقدار ما يلزمون من السنة. كلما كنت ملازما للسنة أكثر كنت للنبي صلى الله عليه وسلم أقرب. قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من إخوانك يا من أمتك يا رسول الله، ما دام أنهم لم يأتوا بعد كيف تعرفهم؟ كأن الصحابة رضوان الله عليهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة، وقد عرفوا ذلك عرفوا ذلك بالنصوص. فقالوا كيف تعرفهم؟ قال أرأيتم، وفي رواية أرأيت، لو أن رجلا له خيل غر، الغرة أصلها بياض في جبهة الفرس، فالغرة في المؤمن ضوء في وجهه من الوضوء، ولا يكون هذا الضوء إلا لمتوضئ. غرا محجلين، التحجيل في اليدين والرجلين، بياض يكون في يدي الفرس ورجليه، والمقصود أنه نور وضوء يكون في أيدي وأرجل المؤمنين المتوضئين. قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم، دهم يعني سوت، بهم ليس هناك ولا شعر بيضاء، بعض أهل العلم قال الدهم والبهم بمعنى واحد، وبعض أهل العلم قال لا، هذه كلمة بهم بعد الدهم لبيان أنه لا توجد ولا شعرة مخالفة. فهذه الخيل فيها بياض في الجبهة وبياض في الأرجل، والخيل الأخرى سود ليس فيها بياض، وأنا خيلي هي التي فيها الغرة والتحجيل، هل تتوه وتضيع وسط الخيل السود الخالصة؟ ما يمكن، بل أعرف خيلي بالغرة والتحجيل. قال صلى الله عليه وسلم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم أنتم، أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا من تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يراكم، هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بالمؤمنين رؤوف رحيم، الذي يقول وددت أن قد رأينا إخواننا ألا نحبه فوق أنفسنا. والله والله لو لم تأتي النصوص موجبة أن نحبه فوق أنفسنا لكانت المروءة قاضية أن نحبه فوق أنفسنا صلى الله عليه وسلم. ومن حبه أن نقدم سنته على هوانا فضلا عن هوى غيرنا من الأشياخ. قالوا بلى يا رسول الله، قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. وهذا دليل على أن هذه السيمة وهذا الإكرام إنما هو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم بين الأمم يسير أحدهم وضيء الوجه وضيء اليدين والرجلين، ولا لباس هناك، لا لباس هناك، يحشر الناس حفاة عراة غرلا. فيتميز المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين الناس بهذه السيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم، منهم من يكون قريبا منه يوم القيامة ومنهم من يكون بعيدا، ويعرفهم صلى الله عليه وسلم. قال وأنا فرطهم على الحوض، أنا فرطهم. في الحديث السابق قال أنا فرطكم، فقد يتوهم متوهم أن هذا خاص بالصحابة، قد يتوهم متوهم أن هذا خاص بالصحابة وهو ليس كذلك، لكن قد يتوهم متوهم. فجاء الشيخ بهذا الحديث ليدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فرط لأمته كلها. أنا فرطهم على الحوض، ألا لا يذادن رجال يوم القيامة عن حوضي، يعني أعرفهم ويعرفوني كما في الألفاظ الأخرى. وبينا أوجه المعرفة، لا يذادن أي لا يطردن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، كما يطرد البعير الضال إذا جاء يشرب الرعاة يطردونه. أناديهم ألا هم ألا هلم تعالوا تعالوا صلى الله عليه وسلم. أناديهم ألا هلم هلم إلي تعالوا اشربوا. فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا، أي سحقا سحقا، أي بعدا بعدا لمن بدل وغير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في من أبعدهم الله، سحقا سحقا أي بعدا بعدا بسبب تبديلهم وتغييرهم. فدل ذلك على أن تبديل دين الله عز وجل يكون سببا للمنع من الشرب من الحوض. والشيخ رحمه الله أورد هذا الحديث هنا لفائدتين. الفائدة الأولى ليفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي وقوله صلى الله عليه وسلم أعرفهم ويعرفوني، وهو أنه ليس المراد فقط من رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من يعرفهم من أمته، بعضهم بالرؤية كما ذكرنا وهم ليسوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كانوا مع صحابة رسول الله يظهرون الصحبة، وبعضهم من الأمة بعد من أهل الإحداث والبدع والعياذ بالله. فأورد الشيخ هذا الحديث ليبين أن المعرفة أعم من الصحبة. والفائدة الثانية ليبين أن الأمر عام للأمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا فرطهم على الحوض، وهذا عام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الرجال الذين يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يكونون من أمته من المتوضئين، لكنهم أحدثوا وبدلوا وغيروا فاستحقوا أن يطردوا عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وللبخاري: بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة فذكر مثله، قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. نعم. وللبخاري: بين أنا قائم، أي عند الحوض، إذا زمرة، أي جماعة من أمتي، حتى إذا عرفتهم، كما بينا المعرفة إما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رآهم مع أصحابه، أو انتسبوا إليه بالنسب فعرف أنسابهم، أو بالسيما، والسيما تعم كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المتوضئين. حتى إذا عرفتهم خرج رجل، أي ملك في صورة إنسان، والملائكة يتمثلون، فخرج رجل أي أنه ملك في صورة إنسان حال بيني وبينهم. هم يسيرون حتى إذا أقبلوا على الحوض عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، خرج أمامهم ملك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم، وهذا الملك في صورة إنسان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج رجل، وهو الملك الموكل بهم، ويكون في صورة إنسان. فقال: هلم تعالوا. فقلت: أين؟ الأمة تشرب من الحوض، أين تذهب بأمتي؟ هؤلاء من أمتي. فقال: إلى النار والله، إلى النار والله. وفي هذا دلالة لأهل السنة والجماعة أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يدخل النار. قلت: وما شأنهم؟ ما حالهم؟ ما الحال الذي جعلهم يدخلون النار؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. وهذه الرواية مفسرة بالروايات الأخرى أنهم بدلوا وأنهم غيروا. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. وهذا معنى الشيخ، معنى قول الشيخ فذكر مثله. الشيخ طوى الرواية، ولا في البخاري مفسرة، يعني ذكر مثل الأول. قال فلا أراه يخلص، أي لا أراه ينجو من النار منهم إلا مثل همل النعم. وهمل النعم يا إخوة ما يهمل ويترك من الإبل بدون راعي، يزهد فيه صاحبه لهزاله لغير ذلك فيترك بدون راعي. وقيل الضوال من الإبل مع الإبل، والمراد القلة، يعني وفلا أراه ينجو من النار منهم، أي من هؤلاء الذين يذادون عن الحوض، يذادون عن الحوض، لا أراه أو لا أراه يخلص وينجو منهم من النار إلا قليل. إذن هؤلاء الذين يذادون عن الحوض قد يدخلون الجنة، ليس بالمآل ولكن بالحال، يعني بعد أن يمنعوا من الحوض ولربما نوقشوا الحساب فعذبوا بالنقاش ثم يدخلون الجنة، لكن هؤلاء قليل. أكثر الذين يذادون عن الحوض سيدخلون النار، فمن كان منهم مرتدا فإنه لن يخرج من النار، ومن كان منهم محدثا فإنه يعذب ما شاء الله أن يعذبه ثم يخرج إلى الجنة ما دام الإسلام معه، ما دام أن الإسلام معه. إذن ما معنى فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم؟ يعني لا أراه يخلص من دخول النار ابتداء إلا القليل من هؤلاء الذين يدفعون عن الحوض، وإلا فأكثر الذين يدفعون عن الحوض والعياذ بالله سيدخلون النار، سيدخلون النار. نعم. قال رحمة الله عليه ولهم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. ولهما، أي للبخاري ومسلم، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه سيجاء برجال من أمتي، وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، نعوذ بالله من ذات الشمال، يعني يؤخذ بهم إلى النار، ذات الشمال يعني النار، فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي، فيقال أو فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح، أي عيسى ابن مريم عليه السلام، وقد صرح بي في رواية للبخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول كما قال العبد الصالح عيسى ابن مريم، كما قال العبد الصالح عيسى ابن مريم. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا تابع لحديث الحوض، ولكن الشأن فيه أن بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيقودهم الملك إلى النار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي يعني من أمتي أعرفهم ويعرفوني، فيقول الله عز وجل إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الإحداث والمحدثين، كما يتبرأ عيسى عليه السلام ممن عبدوه بعد رفع الله عز وجل له. وسينزل عيسى عليه السلام ويقيم شرع الله على دين النبي صلى الله عليه وسلم، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، فيتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الإحداث ومن المحدثين. وفي هذا يا إخوة بيان أن فضائل الدين إنما تكون لمن استقام عليه، وأن الاستقامة على الدين لا تكون إلا لمن لزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن البدع سبب لطرد الإنسان عن الإكرام، ومن لم يرد حوض السنة في الدنيا ويلزم حوض السنة في الدنيا فإنه متوعد بأن لا يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالسنة، وأن يجعلنا من الدعاة إليها، وأن يثبتنا عليها إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين، آمين. أحسن الله إليكم، هذا السؤال تكرر، يقول ما الفرق بين المسجد والمصلى وعندنا معهد فيه نحو من 30 طالبا وتحته مصلى لكنه غير مفتوح للناس إنما لأهل المعهد، فهل يجوز لنا الصلاة فيه جماعة أم يجب علينا الذهاب للمسجد، علما أن الذهاب إلى المسجد فيه مشقة وصعوبة؟ المصلى المسجد هو المبني الذي أحاطته الحيطان والأبواب وينادى فيه لجميع الصلوات، هذا المسجد، أنه مبني لا يكون مسجدا إلا ما بني، ولا يشترط أن يكون له سقف، لكن أحاطته الحيطان والأبواب ففصلته عن غيره، وينادى فيه لجميع الصلوات. وأما المصلى فهو الذي يصلي فيه المؤمنون بعض صلاتهم، بعض صلواتهم، الذي يصلي فيه المؤمنون بعض صلواتهم، قد يكون محاطا وقد لا يكون محاط. إذا خرجنا مثلا لصلاة العيد إلى الصحراء هذا مصلى، لأن نصلي فيه صلاة العيد. لو جعلنا للجنائز مكانا خارج المسجد نصلي فيه على الجنائز هذا مصلى. إذا جعلنا مكانا في المعهد نصلي فيه ما دمنا في المعهد، الظهر والعصر المغرب ما دمنا في المعهد هذا مصلى. وإذا كان يؤذن فيه للصلاة وتصلى فيه جماعة وهو مخصص للصلاة فتجوز صلاة الطلاب فيه، يجوز. وإن كان الأولى والأفضل أن يصلوا في المسجد الذي ينادى فيه لجميع الصلوات، يعني مثلا أنا طالب في الكلية وعندي ساعة استراحة وقت صلاة الظهر، ينادى للمصلى للصلاة في المصلى الكلية وينادى في مسجد الجامعة، هل يجوز أن نصلي في المصلى؟ نعم يجوز، ما دام أنه محجوز للصلاة وينادى فيه للصلاة فإن وتصلى فيه الجماعة فإنه يجوز. لكن الأفضل أن أصلي في المسجد ما دام هذا لا يفوت مصلحة ولا يدخل في عقوبة. أما إذا كان يفوت المصلحة فيفوتك جزء من المحاضرة أو يدخلك في عقوبة فتغيب وقد يسبب هذا حرمانك من الاختبار، فإنك تصلي في المصلى ولا تذهب إلى المسجد. وما دام أن المعهد مقتطع جزءا تحت المعهد ينادى فيه للصلاة ويصلون فيه جماعة فلا بأس من أن يصلوا فيه. لكن إذا تيسر لهم أن ينشئوا مسجدا في المعهد في الجامعة يجتمع فيه الطلاب وقت الصلاة وتكون الحصص مرتبة على أوقات الصلوات فهذا خير وبركة. يعني نحن نحث أصحاب المعاهد على إنشاء مسجد ولو صغير في المعهد وينادى فيه لجميع الصلوات ويأتي أهل الحي يصلون معهم. الجامعات ينشئون مسجدا في وسط الكليات ويرتبون مواعيد المحاضرات بحيث يكون وقت الصلاة يعني مفرغا فيه جميع الطلاب، مفرغا فيه جميع الطلاب فيصلي الجميع في المسجد، فهذا خير وأبقى. وفيه يعني فروق عبادية بين المسجد والمصلى، المصلى لا مجال لذكرها الآن. نعم. لا يشترط أن يكون وقفا المسجد. أن يكون إيش؟ وقفا. لا، هم إذا أنشأوا مسجدا في الجامعة يصبح وقفا، والصحيح أنه بمجرد وضع المسجد يصبح وقفا ولو نوى صاحبه مدة معينة، لكن نعم هذا الوقف هو خير له من لو بقيت الأرض له. نعم. جزاكم الله خير. أما بالنسبة للمصلى لا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: ما حكم أن يتبنى رجل في دولة من دول الخليج غيره وذلك بأن يدعي بنوته لأجل يتيسر له الدخول إلى المملكة عن طريق هذه الدولة لأجل طلب العلم على العلماء في السعودية ولا غرض له إلا طلب العلم الشرعي؟ هذه قضايا عين، قضايا خاصة، يرسل لنا رسالة خاصة ونجيبه إن شاء الله. يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم، بعض الأطباء أشاروا إلى أن وضع فضة في الوعاء الذي أشرب فيه الخاتم ونحوه لعلاج القولون، فهل يجوز هذا أم يعتبر من استخدام إناء الفضة المنهي عنه؟ لا، هو ليس من استخدام إناء الفضة لأنه ليس إناء، لكن هل هذا سبب للعلاج؟ تقدم معنا يا أخوة أنه لا يجوز أن يجعل الشيء سببا إلا بالنص، مثل العسل، مثل الرقية أو بالتجربة، ويشترط في التجربة أن يكون هنالك شيء محسوس. فإذا لم يكن هناك شيء محسوس فإنه يمنع. فإذا دلت التجارب على أن هذا الشيء والذي فيه شيء محسوس يسري إلى البدن ينفع فهو من الأسباب العادية، لكن إذا لم يوجد شيء محسوس مثل الأساور اللي يقولون هذه للروماتيزم ونحو ذلك، هم يزعمون أن الدم فيه معادن، فيه حديد، والمغناطيس يجذب هذه المعادن فيحرك الدورة الدموية إلى المفاصل، وهذا في الحقيقة ما هو شيء علمي، وإن سجل في بريطانيا هذا ليس شيئا علميا وليس شيئا محسوسا فلا يلتفت إليه فيكون داخلا في النهي فلا يجوز استعماله. وإذا كان الأمر وضع فضة لا تتحلل فهو من هذا, ما في شيء محسوس. أما إذا كان وضع فضة تتحلل ويشربها الإنسان فتكون متحللة مع الماء, وهذه الفضة تنفع في بعض الأمراض وثبت بالتجارب, فهذا سبب عادي, سبب عادي يكون جائزا. ووضع الفضة في الماء لا يجعلها إناء, وإنما هذه فضة وضعت في ماء, لكن إذا كانت لا تتحلل فإنها ممنوعة. وإذا كانت تتحلل ننظر ونراجع أهل الخبرة والتجارب هل هذا ينفع وفي الشفاء بإذن الله لمرض ما أو لا, فإن لم يكن له نفع فلا, لا يجوز لأنه إسراف. أما إذا ثبت أن له نفعا فإنه يفعل, لكن لا يفعل أمام الفقراء حتى لا يكسر قلوبهم, لعل في هذا كفاية. والله أعلم, صلى الله على نبينا وسلم.